فترك إنكار المنكرات وتغييرها يورث تعميم العقوبات على الخلق. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلم يغيروه مجمل فسره حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم الآتي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فليغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتغيير المنكرات مرتب على هذه المراتب الثلاث باعتبار القدرة عليها، وأولها إنكار اليد، وثانيها إنكار اللسان، وثالثها إنكار القلب. والمراد بإنكار القلب كراهته للمنكر ونفوره منه، فهو وجدان قلبي يجده المرء إذا رأى شيئا من المنكرات، ولا يلزم منه تمعر وجه أو تقطيب جبين أو تأفف لسان، لأن هذا ليس من جملة التغيير القلبي، وإنما آثار زائدة على ذلك. فإذا وقع في القلب كراهة المنكر والنفور منه وبغضه وعدم استحسانه، كان ذلك هو التغيير القلبي، كما حكاه ابن رجب في جامع العلوم والحكم وغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.